صلى الله عليكم بعض المتعلمين يعني من يرى نقل الحجارة والتراب في نعم. المدينة يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم تربة وأرض نابلة الرقية حديث الرقية نعم. هذا الحديث صحيح تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا وأخذ التراب ورقى فيه ووضعه على المريض لكن تحديد كون هذا التراب من المدينة يحتاج إلى دليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال تربة أرضنا ما قال تراب المدينة وهذه الرقية تفعل في أي مكان حتى لو كنت في الشرق أو الغرب تقبض شيئا من التراب وتقول تربة إذا أردت أن ترقي تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا في أي مكان كنت أما تحديد تراب معين في المدينة أو في غير المدينة فهذا محل نظر ويحتاج إلى دليل ولا دليل نعم.